اللي بيذاكر واللي بيبص على السلايد واللي بيحل كلمات متقاطعه. هو كان في فاضي الناس يعني المحاضره اللي فاتت كان في حد جه واقف عليكم ولا حاجه؟ النهارده ان شاء الله الجزء القرن الاخير من مطبعه الاوتر بوينت. يعني اتمنى ان شاء الله في شوبينج ده مش عارف يعني غالبا في بس حد بيطمن من بره بس النهارده ان شاء الله نحاول نخلص الجزء الباقي في الاوتوكايد. صوت يا جماعه لو سمحتوا. احنا اتكلمنا على مجموعه مهمه في الاوتوكايد، اتكلمنا على الانسولين، المباحثات دي سببها ايه او خلاص كده؟ اتكلمنا على الهستامين طبعا، واتكلمنا على الانتاجونس اوف الهستامين بالذات مجموعه الهستامين الانتي هستامينيك، اتكلمنا على السيروتونين وعرفنا الاجونست والانتاجونس، اتكلمنا امبارح على مجموعه مهمه اللي هي مجموعه الباسو اكتف بيبتايدز، ويعني خصينا في الذكر كده المجموعه الهستامينيه الانجيوتنسن وعرفنا رينين انجيوتنسن سيستم وعرفنا الانتاجونس اوف رينين انجيوتنسن سيستم. النهارده ان شاء الله يبقى عندنا مجموعه مهمه برضه اللي هي مجموعه الايكوزانايت. زي ما قلت لكم يمكن من اول مره الاوتوكايد فيها كلام كتير قوي هتسمع النهارده عن حاجات ليها علاقه بالاندوكراين، عن حاجات ليها علاقه بالسي ان اف، عن حاجات ليها علاقه بالبلاد اجريجيشن بليتلتس والكلام زي كده. فطبعا بما ان احنا مضطرين نقول الكلام ده النهارده فهنقوله ان شاء الله، لكن هتاخده بتفاصيل بعد كده باذن الله في الاماكن دي. مجموعه الايكوزانايت هي مجموعه من الاوتوكايد اللي جايه من فاتي اسيد، ويمكن قلنا برضه في اول مره ان كلمه ايكوزا معناها 20 وكلمه انويت او انويك معناها دبل بوند، يبقى هي معناها من الكيميكالز درايف من فاتي اسيدز ودايما المركب بتاعها فيها عدد كبير من الدبل بوند. في عندنا نوعين من الايكوزانايت مهمين قوي، مجموعه اسمها البروستاجلاندينز او يسموها ساعات حتى البروستانويت، وفي مجموعه ثانيه اسمها مجموعه الليكوتراينز. ويمكن برضه انا قلت لكم قبل كده كلمه بروستاجلاندين كانوا فاكرين ان الكيميكال دي جايه من البروستات اول ما اكتشفوها، لكن طبعا الاسم فضل مرتبط بيهم رغم ان هم موجودين في اي تيشو. وعلى فكره المجموعه دي بتتصنع ونوت ستورد، يعني بتتصنع ومالهاش مكان تتخزن فيه، بتتصنع وتعمل اكشن ويحصل لها ديجريديشن بسرعه على عكس مثلا الهستامين او السيروتونين. وكلمه ليكوتراين زي ما اتفقنا على اعتبار ان هي جايه من الليكوتايد وتراي، يعني فيها ثلاثه دبل بوند، فعشان كده الاسم برضه مرتبط بالكيميكال نيتشر بتاعتها. المجموعه دي لما نيجي نتكلم عليها في ناس منحيه برضه من الحاجات اللي احنا بنتعلمها من الاساتذه بتوعنا ان مجموعه الايكوزانايد ممكن كلهم كده اجمعهم في رسمه واحده. يعني افترض معاك ان دي اي خليه بتصنع المجموعه بتاعت الايكوزانايد سواء بروستاجلاندز او ليكوتراينز، المصدر بتاعهم هما الاثنين دايما جاي من الفوسفوليبيدز اللي موجوده في السيل ميمبرين. انت عارف طبعا السيل ميمبرين المين كومبوننت بتاعها هو السيل ميمبرين فوسفوليبيد، بتتحول الفوسفوليبيدز دي او بتتكسر بمعنى اصح الى فاتي اسيد بيبقى حجمه كبير قوي بنسميه الاراكيدونيك اسيد، او في ناس على فكره بتنطقها اراكيدونيك اسيد مش غلط يعني، بس اعتقد الاسم الصح هو الاراكيدونيك اسيد. الاسيد ده جاي من الفوسفوليبيد بشغل انزيمز بيسموها فوسفولايبيز. في عندنا هي اكثر من نوع من الفوسفولايبيز، في منهم حاجات بتصنع الاراكيدونيك اسيد من خطوه واحده، اشهرهم انزيم بنسميه الفوسفولايبيز اي 2. لكن في عندنا هي اذر فوسفولايبيز هنسمع يمكن بعد كده عن حاجه اسمها فوسفولايبيز سي او فوسفولايبيز دي، دول بيصنعوا اراكيدونيك بس غالبا على اكثر من خطوه. وتظهر بقى نوع الفوسفولايبيز اللي موجود، المهم ان احنا هيتكون عندنا البريكيرسر بتاع المجموعه اللي بنسميه الاراكيدونيك اسيد. الاراكيدونيك اسيد معتمد عن طريق شغل انزيمز بنسميه على بعض كده الكوبل انزيمز اللي هي اختصار كلمه سايكلو اوكسجينيزس، بيدوني مركبات اقدر اسميها كده بروستانويت او بروستاجلاندين على بعض كده. الحين اللي عندي هنا نوع البروستاجلاندين بنسميه بروستاجلاندين جي وبروستاجلاندين اتش. تمام، حتى ساعات سايكليك اندو بيروكسايد، طبعا مش عايز برضه ادخل في تفاصيل يعني اسامي بايو كيميكال مش مهم قوي، لكن معظم arachidonic acid is converted into prostaglandin by the action of cyclooxygenase. كل زمان يسموه يعني prostaglandin synthetase، ما عادش الاسم ده بيستعمل كتير، لكن المهم ان انا عندي الحقيقه نوعين مؤكدين من الكوكس انزايم. في نوعين اكيد موجودين. واحد بنسميه كوكس 1 وده يقول عليه كونستيتيف، يعني بناء او بيعتبره جزء اساسي من اي خليه موجود باستمرار. هذا النوع من الكوكس بيدي بروستاجلاندين ليها قيمه مهمه قوي هنعرفها ان شاء الله دلوقتي. وفي وموجود على فكره الكوكس 1 ده موجود في تقريبا معظم التيشوز. لكن اكثر مكان يمكن يهمني فيه هو الجي اي تي الاستومك والكدني. بقول لك ان شاء الله بالتفصيل الاكشن بتاعهم ايه. وفي نوع ثاني من الكوكس يسموه كوكس 2. الكوكس 2 ده يسموه انديوسيبل. يعني دايما بينشط او بيبتدي يشتغل في وجود انفلاماتوري ريأكشن. مش دايما مش باستمرار شغال، ما هواش اساسي في شغل الخليه. في فاريانت من الكوكس 1 يسموه كوكس 3. يعني في عليه لحد النهارده خلاف هل هو نوع مختلف من السايكلو اوكسجينيز ولا هو نوع من الكوكس واحد بس موجود في اماكن معينه. احنا بنسميه حاليا يطلق عليه كوكس 3، كان زمان يسموه كوكس 1 بي. كوكس 1 بي على اعتبار ان هو شبه الكوكس واحد بس ليه اختلافات شويه فكانوا يسموه كوكس 1 بي. وتظهر الاسم بتاعه خليك عارف ان الكوكس 3 ده موجود مينلي في السي ان اس. ده المكان الرئيسي بتاعه ممكن عليه موجود كمان في الهارت، لكن هو موجود بشكل اساسي في السي ان اس وبيعمل حاجتين مهمين قوي ليه علاقه بالبين ترانسميشن وليه علاقه بالفايروجينيك اكشن يعني بالفيفر. يبقى الكوكس 3 لما بيشتغل بيكون بروستاجلاندنز ليها علاقه بالبين وليها علاقه بالفيفر. المجموعه دي اللي هيطلع منها بعد كده اكثر من نوع من البروستاجلاندنز. هنسمع ان شاء الله عن بروستاجلاندنز بيسموها الاي والاف. في منها سب تايبس بس دايما المهم بالنسبه لنا قوي البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اف 2 الفا. وعلى فكره حكايه اللي سموهم بقى واي والواحد والالفا والكلام ده على حسب الكيميكال ستراكشر، على حسب الدبل بونز اللي موجوده وعلى حسب الرينج اللي موجوده فيها كام كربون اتوم. يعني دي كلها تسميات بحسب الكيميكال نيتشر بتاعته. يبقى في عندنا بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اف 2 الفا. يطلع بعد كده نوع تاني بنسميه بروستاجلاندين اي 2 وده على فكره يسموه بروستاسايكلين. بروستاسايكلين لما تسمعها يبقى بيطلق فقط على البروستاجلاندين اللي بنسميه اي 2. وفي عندنا حاجه ما هيش بالاسم بروستاجلاندين هيسموها ثرومبوكسان، وبالتحليل نوع بنسميه ثرومبوكسان اي 2. دول كلهم طالعين من ناحيه البروستاجلاندينز عن طريق شغل الكوكس على الاراكيدونيك اسيد. الجزء البسيط بقى من الاركيدونيك اسيد بيديني مجموعه الليكوتراين. والليكوتراين بتبدا الاول تكوينها بحاجه اسمها صعب قوي يسموها هيدرو بيروكسي ايكوزا تترا اينويك اسيد. هتلاقي مكتوب في الكتاب كده اتش تي اي تي اي وبعدين بتدي حاجه اسمها هيدروكسي ايكوزا تترا اينويك اسيد. وخلاصه الكلام انها بتديني مجموعات اسمها الليكوتراين. بتبدا الاول بحاجه اسمها ليكوتراين A وبعدين يديك B وبعدين يديك C ويديك D. المهم خلاصه الكلام ده الليكوتراينز دول عباره عن نوع من مجموعه او جزء من مجموعه الايكوزرايت بيتصنع من الايكوزونيك اسيد بانزيم بنسميه 5 لايبو اوكسجينيز. في ناس بتسميه ال او كده اختصارا وفي ناس بتسميه ال او اكس وتظهر بقى الاختصار. المهم ان ال 5 لايبو اوكسجينيز هو الانزيم اللي بيحول جزء بسيط من الاركيدونيك اسيد انتو ليكوتراينز. الليكوتراينز بقى عشان نخلص منها كانوا زمان يسموها اسم يمكن ما عداش عليكم قبل كده لكن على ايامنا احنا كان موجود كانوا يسموها سلولي رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. سلولي رياكتنج سبستنس اوف انافيلاكسيس. ما كانوش عارفين الكيمياء بتاعتها ايه. كانوا يسموها كده. كان ليها دور في الانافلاكسيس ليها دور في الالرجي لكن اتضح ان الدور الرئيسي للمجموعه بتاعت الليكوتراينز هي تكاد تكون ذا مين انفلاماتوري ميديتور اللي بيعمل اتاكس اوف برونكيال اسما. يبقى خليك فاكر من النهارده كده ان شاء الله لما تيجي تذاكر ريسبيريشن ان المين انفلاماتوري ميديتور في البرونكيال اسما هي مجموعه بنسميها الليكوتراينز. الاسما طبعا لما ناخدها في ريسبيريشن في حاجات ثانيه بتعمل الاسماتيك اتاك. يعني ممكن يطلع نوع من البروستاجلاندنز زي الاف 2 الفا بيعمل برونكوسبير. ممكن يطلع اسمها بليتلت اكتيفيتنج فاكتور. ممكن يطلع حاجه اسمها تيومر نيكروزس فاكتور، يعني بيطلع ميديتورز كتير قوي اثناء اتاك اوف برونكيلاس، لكن يظل المين ميديتور بالنسبه لنا هي مجموعه الليكوبرينز ايا كان الانواع بتاعتها سي والدي والبي والحاجات دي كلها، بتشتغل على نوع معين من الريسبتورز. وخلي بالك عشان ان شاء الله الادويه بعد كده تبقى سهله. The act or specific type of receptors يسموه cystinyl leukotriene receptor. cystinyl leukotriene receptors. لما بيشتغل على الريسبتورز دول بيعملوا inflammatory action. بيبدا يبان البرونكوسباز، بيبدا يبان الكونجيشن اوف ذا برونكيال ميكوزا، يبدا يزيد البرونكيال سكريشن، ويبدا يبان الكلينيكال اتاك بتاعت البرونكيلاز. يبقى خلي بالك بقى الناحيه دي كلها مشاكل دي اللي بتنديوز اتاكس اوف برونكيال ازمه، طبعا مش كل العيانين مش كل البشر. في الناس اللي عندهم الرجي يعني البرونكيال ازمه اهم نوع فيها عباره عن الرجيك تايب. دول بقى بيحصل مشكلتهم لما بيتعرض للانتيجين ويحصل تفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي بيطلع من الخلايا ما يسمى بالليكوتراين. حتى يمكن الاستامين زي ما قلناه قبل كده ما كانش ليه دور مهم زي ما احنا كنا متوقعين في البرونكيال ازمه. عشان كده ما سمعناش استعمالات الانتي هيستامينك خالص تريتمنت اوف برونكيال ازمه. اللي يهمني اكتر هو السكن. لما نيجي نتكلم على مجموعه البروستاجلاندينز او البروستانويد بيعملوا حاجات كتيره جدا جدا، من ضمنها شغل طبعا بناء ومفيد زي مثلا الاتي. بيعملوا حاجه بنسميها سايتو بروتكشن على المعده، بيعملوا حاجه بنسميها سايتو بروتكتيف اكشن. يعني ايه؟ كلمه سايتو معناها خليه وبروتكشن معناها بيحمي. يعني عايز يقول لي ان هو بيحمي خلايا الميكوزا بتاعت الاستمك والديودرم من تاثير ال HCL والبيبسين. طبعا مش هندخل في الكوبتيك ارثر كتير، بس هي كلمه كوبتيك ارثر بالنسبه لنا يعني لو سالتك سؤال كده ليه مش كل البني ادمين عندهم قرحه؟ ليه مش كل البني ادمين بيشتكوا من كوبتيك ارثر؟ لان دايما عندنا بالانس ما بين كفتين. عندنا في الجي اي تي او في الاستمك والديودرم كفتين المفروض ان هم يكونوا متوازنين. حاجة بنسميها ميوكوزال اوفنسيف ايجنت، يعني حاجات عايزة تعمل ايه؟ ميوكوزال اوفنسيف، ميوكوزال اتاكينج ايجنت، يعني عايزة تهاجم الميوكوزا بتاعت الاستومك والجدران وتكسرها اللي هو ال HCL والبروتين. وفي المقابل بقى عندنا حاجة بنسميها ميوكوزال بروتكتيف ايجنت، يعني حاجة بتحمي الميوكوزا من تأثير ال HCL والبروتين، اللي هما مجموعة البروستاجلاندينز. بالذات البروستاجلاندين اللي بنسميه الاي الاي 2 او الاي 1 دول بيعملوا بروتكشن جامد قوي على الخلايا من تاثير ال اتش سي ال فيربس. ده اللي بنقول عليه سايت بروتكتيف اكشن. بتعملها ازاي بقى؟ البروستاجلاندين دي بتعمل على الاقل اربع حاجات. اولا هي نفسها بتنهبت ال اتش سي ال سكريشن. لما تاخد ان شاء الله في الجي اي تي رسمه البرايتر سيل كده هتلاقي عليها الريسبتور بتاع البروستاجلاندين. الريسبتور ده لما بيشتغل بينهبت ال HCL سكريشن عن طريق ان هو يوقف حاجه اسمها البروتين بامب. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بيزود الميوكس اللي بيغطي الخلايا. يعمل حاجه يسموها ميوكس باير. كانك بالظبط جيت على الخلايا دي وعملت جدار عازل، حطيت ميوكس منع ان ال HCL يرجع يهاجم الخليه مره ثانيه. وبعدين يقال ان هو كمان بيزود البايكربونات في الديودنم عشان تعمل بسهوله اسيد نيوتراليزيشن من غير ما يبقى فيه مشكله هايبر اسيديتي. الحاجه الاخيره فيهم بيعملوا فازو دايلاتيشن اوف ذا ميوكوزا بلاد. دي معناها ايه بالنسبه لي؟ معناها ان لو اي خليه اتعورت او اتجرحت يجي غيرها، ما يبقاش عندي انسدنس او احتمال ان يحصل عندنا ما يسمى بالكوبتيك ألسريشن. يبقى خلي بالنا حاجه مهمه قوي، وزي ما قلت لك الموضوع ده متشعب قوي. احنا دخلنا في ممكن ازمه غصبا عننا لما اتكلمنا عليك ابراهيم، ودخلنا على البوستيك ارثر لما قلت لك ان البروستاجلاندينز لهم سايكو بروتكتيف افكت. طيب الاكشن الثاني برضه في البروستاجلاندينز مهم قوي، ان هم بيحسنوا رينال بلاد فلو، بيعملوا رينال بلاد دايلاتيشن فبيزودوا الرينال بلاد فلو فبيمنتين دايما الكدني بيرفيوجن. دايما البروستاجلاندينز ليها دور مهم قوي انها تخلي البلاد سبلاي للكدني مستمر وكويس. في عندنا من الاكشنز اللي ممكن يحصلوا مع البروستاجلاندين على البلاد فيسل، ممكن يعملوا حاجتين برضه هيبانوا عكس بعض. هيعملوا بازو كونستريكشن وممكن يعملوا بازو دايلاتيشن. هنا بقى مش على حسب المكان اللي فيه البلاد فيسل، هنا على حسب نوع البروستاجلاند. نوع البروستاجلاند اللي بيتكون هو اللي ممكن يعمل فازو كونستريكشن، وده اللي بيعمله البروستاجلاند اللي بنسميه اف الفا. وممكن يحصل فازو ديلاتيشن عن طريق البروستاجلاند الاي، من ضمن الامثله اللي ممكن تعمل فازو ديلاتيشن. طيب انا نسيت اقول لك ان هم بيشتغلوا على جي بروتين كابل ريسبتورز. كل البروستاجلاند دول والليكوترايدز والكلام ده كله بيشتغلوا على جي بروتين كابل ريسبتور. مش هقدر اصنف لك كل واحد فيهم بيشتغل ازاي، بس انا عايزك انت تفكر. واحد زي البروستاجلاند اف 2 الفا، هتلاقي معظم شغل على سموث ماسل سبازموجينيك. هتلاقي معظم شغل البروستاجلاند اف 2 الفا بيعمل فازو كونستريكشن، بيعمل برونكو كونستريكشن، بيعمل حاجه اسمها اوكسيتوسيك اكشن، مهمه قوي هنقولها ان شاء الله دلوقتي. يعني كل شغله او معظم شغله عباره عن كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل. عايز تقترح عليا بقى نوع الجي بروتين اللي هيعمل كده، جي كيو، مش كده؟ يبقى هتلاقي البروستاجلاندين اف 2 الفا ده غالبا شغله عن طريق جي كيو، يعني اي بي 3 وكالسيوم، وبالتالي وراها كونتراكشن اوف ذا سموث ماسل. طب اقول لك ان البروستاجلاندين اي بانواعه او البروستاجلاندين اي بيعملوا فازو دايلاتيشن وبيعملوا برونكو دايلاتيشن. تتوقع يبقى شغل ايه؟ جي اف، جي اف، مش كده؟ اشمعنى جي اف؟ لان هو هيزود سايكليك اي ام بي، واتفقنا سايكليك اي ام بي في الاماكن دي كلها بيبقى دوره انهبيتري، بيقلل الفري كابسل. طيب يبقى عرفنا كده كام اكشن؟ ان هم بيعملوا سايكو بروتكشن، وبيمنتين الرينال بلاد فلو، وبيعملوا حاجه بنسميها افكت على البلاد فيسل، سواء فازو دايلاتيشن او فازو كونستريكشن. في اكشن مهم قوي بيسموه الاوكسيتوسيك اكشن. معظم البروستاجلاندنز في البريجننت يوترس، ماليش دعوه بالنون بريجننت. النون بريجننت هيلخبطنا شويه، لان هو بيختلف فيه على حسب نوع البروستاجلاندن، هل هيريلاكس اليوترس ولا بيكونتراكت. لو بنتكلم على بريجننت يوترس وتظهر الستيج بتاعت البريجننسي في اول الحمل او في اخر الحمل، هو بيعملوا ما يسمى بالاوكسيتوسيك اكشن، يعني بيعملوا يوتراين ستيميليشن او يوتراين كونتراكشن. سمعت قبل كده كلمة اوكسيتوسيك دي في المنهج ولا أول مرة؟ مين دواء خدناه قبل كده كان اوكسيتوسيك؟ ايرجو كلهم مش كده؟ بس سبيسيفيك قوي على اليوترس كان ايرجو مترين، مش كده؟ بالمناسبة أنت عارف كلمة مترين دي جت منين؟ من المتريوم، المتريوم باللاتيني يعني رحم، عشان كده سموا الدواء ايرجو مترين، معظم شغله على اليوترس. وتسمع أنت عن دواء مشتق منه اسمه ميثايل ايرجو مترين. الدواء اللي بيعمل كده يسموه اوكسيتوسيك. كام دواء اوكسيتوسيك؟ بقوا كام يعني؟ بقوا اثنين، ايركومترين ومشتق منه اسمه ميثايل ايركومترين، والنهارده مجموعه البروستاجلاندز. وايه كمان اشهر منهم؟ اوكسيتوسيك. الاوكسيتوسيك شخصيا بقى مش كده، الهرمون نفسه اللي اسمه اوكسيتوسيك. دول امتى بيستخدموا؟ اي دواء اوكسيتوسيك تفترض ان هو يستخدم في ايه؟ تو انديوس ليبر، او تو انديوس ابورشن، او تو تريت بوست بارتم هيموريدج. يبقى من غير مذاكره ولا حاجه، اي حاجه من الحاجات الاوكسيتوسيك دول بيتاخد عشان كده، اندكشن اوف ليبر، اندكشن اوف ابورشن، او تريتمنت اوف بوست بارتم هيموريدج. امال ايه عكس كلمه اوكسيتوسيك؟ يسموها ايه الحاجه اللي بتعمل الدرايف ريلاكسيشن دي؟ كمان يسموه توكوليتيك. توكوليتيك زي ايه؟ حد عارف حاجه توكوليتيك ولا لسه؟ اكيد عدى. ادرس على البيتا 2، اي دواء بيشتغل بيتا 2 ادرس بيعمل يوتراين ريلاكسيشن، ده يسموه توكوليتيك. انت تحب تدي توكوليتيك، انت عارف الاوكسيتوسيك خلاص. لو في كونتراكشن رينج اوف ريتر، او لو في بريماتور ليبر، او تمام ديسبلوريا اللي هي البينفول منستريشن، بيبقى ساعات في ستاب في اليوتراين سموت مسل، بندي حاجه تعمل توكوليتيك افكت، او ستريتن ذا بوش. برافو عليك. هما دي الحاجات اللي بنستخدم فيها دايما مجموعه اسمها توكوليتكس. معلش طلعنا بره الموضوع، احنا خلينا بقى في البروستاجلاندز. البروستاجلاندز ار اوكسيتوسيك كلهم على البريجننت يوترس، يعملوا دراين ستيميليشن. طب ليهم برضه من الادوار اللي ليها علاقه بالبروستاجلاندز مهمه قوي، الحاجات بقى الوقت السيء بتاع البروستاجلاندز. انا عرفت ان هما بيمنتين الكدني بالفيوجن، بيحموا المعده من الاتش سي ال، بيشتغلوا على البرونكاي، بيشتغل على فكره البرونكاي زي البلاد فيسلز كده، يعني في بعضها بيعمل برونكو دايليتيشن. تفتكر انهي نوع اللي هيعمل كده؟ الاي 2 كيو. الحاجات بقى اللي الوجه الفايق بتاع البروستاجلاندز هم بيعملوا بين، يقولوا عليهم بين ميديتورز او يقولوا عليهم الجيزيك ميديتور. كلمه الجيزيا معناها بين مش كده؟ يبقى هم بيندوس بين. مين تاني اخدناه ممكن يندوس بين؟ البرانيكاينين او الكاينين و سيروتونين و الهستامين لو وصل ديب شويه ولو بيطلع على السوبرفيشال لايرز اوف السكين بيعمل اتشنج، لكن لو وصل ديب شويه ممكن يندوس بين. ده يقول عليه الجيزيك ميديتور او بين ميديتور. طيب من ضمن الحاجات السيئه فيهم بيعملوا فيفر، بيندوس بايريتيك اكشن يقول عليه فيفر. باختصار برضه عشان الموضوع ما يبقاش يعني ضيق قوي، بتحصل فيفر في الحالات اللي فيها انفكشن مثلا ايا كان نوع الانفكشن، يعني بكتيريا فيروس وات ايفر، او بتحصل ساعات مع بعض انواع التيومرز. مش عارف اكيد انتوا اخدتوا الكلام ده في المايكرو. بيحصل هنا البايوجن دي بتنديوس تكوين حاجه بنسميها الانترلوكين 1. البايوجنز اللي هي المواد اللي طالعه من البكتيريا الباي برودكتس او الفيروس او المالينجنت سيلز دي بتطلع حاجه اسمها الانترلوكين 1. الانترلوكين 1 ده بيروح على الهايبوثالامس على حته اسمها الهيت ريجوليتنج سنتر، ينشط تكوين البروستاجلاندنز بالذات برضه البروستاجلاندن اي او الاي 2 ده. يعمل ايه بقى؟ معنى كلمه فيبر بالنسبه لنا ايه؟ يعني درجه حراره الجسم عالي بسبب يعني ايه اللي حصل؟ ايه الخلل اللي حصل في العيان ده خلى عنده فيبر؟ حصل ان السيت بوينت اللي كانت السيستم ده متظبط عليها حصل لها اليفيشن مش كده؟ يعني بدات حراره جسمي تبقى متظبطه على نقطه عاليه قوي. اقول لك مثال بالارقام، هنفترض معاك ان العيان ده السيت بوينت بتاعته بدل ما كانت 37 بقت 41. خلي بالك انا ما اقصدش ان حراره الجسم 41، انا اقصد ان السيت بوينت الجديده اللي حصل فيها مشكله بسبب البروستاجلاندز عليت كده. لو حطيت الترمومتر في فم العيان ده هتلاقي حرارته 40 صح؟ انت بالنسبه لك الحراره دي عاليه، لكن بالنسبه للهيت ريجوليتنج فلتر اخبارها ايه؟ اقل من المطلوب، عشان كده تلاقي العيان ده هيحصل له ايه في الاول؟ شيفرنج مش كده؟ وعايز يتغطى ويقول لك انا بردان. انت مستغرب جدا ان هو حرارته عاليه وفي نفس الوقت بيشتكي ان هو بردان وعايز يتغطى وما بيفرقش. هو بيعمل كده ليه؟ عشان يوصل للسيت بوينت مش كده؟ يعني هو بيحاول يزود الهيت برودكشن عشان يخلي حراره جسمه قد الست بوينت. طيب لما اجي اديله بقى اسبرين، احنا بس هنستعجل شويه في الكلام، هديله حاجه تمنع البروستاجلاندن فورميشن. معناها ايه؟ مفيش بروستاجلاندن، يبقى معناها ان احنا هنرجع الست بوينت لنورمال. يسموها ايه دي؟ اعاده للست بوينت. يسموها ريسيتنج. الست بوينت رجعت نورمال، حرارتي 41 بس الست بوينت 37. يبقى لازم اعمل ايه عشان ارجع حرارة النورمال؟ بالظبط كده، يبدا يحصل هيت لوس. زي اللي قاعد بشوف انتوا مغطيني ليه؟ انا حران ومش طايق، هو تلاقي بدا يحصل سويتنج وبدا يحصل فلاشنج عشان يطلع حراره المخزنه جوه جسمه دي. يبقى ادي مشكله الفيفر بتحصل بسبب افكت اوف بروستاجلاندنز على الهايبوثلاميك هيت ريجوليتنج سنتر بيعلي السيت بوينت، وبالتالي لما بدي انتي بايوتيك، انتي بايوتيك يعني دواء يعالج الحراره العاليه يرجع ست بوينت لبره. سألك سؤال من بتوع الفلسفه بقى، مش بتوع فارما قوي، ايه الفرق ان بقول لك الدواء ده انتي بايوتيك ولما بقول لك الدواء ده هايبوثيرميك؟ ايه الاخبار؟ انتي بايوتيك ما يعالج الفيفر، يعني يعمل ايه؟ يعني يخلي الست بوينت اللي عالية ترجع نورمال. امال هايبوثيرميك معناها ايه؟ ممكن يخلي درجة حرارة اقل من الطبيعي، ممكن يعمل هايبوثيرميا، يقلل حراره الجسم اقل من النور. الاسبرين انتي بايوتيك ولا هايبوثيرميك؟ يعني لو انا اخدته وحرارتي عاليه هينزلها للطبيعي. عشان انا عندي صداع ما عنديش حراره عاليه مش هيعمل حاجه على البودي تمبرتشر مش كده؟ عشان كده يسموه انتي بايوتيك وليس هايبوثيرميك. طيب ده بالنسبه لشغله على البين والفيفر. طبعا البروستاجلاندنز من اشهر الانفلاماتري ميدييتورز. فاكر امبارح الكاينينز كان ليهم انفلاماتري افكت عالي جدا، وقلنا حتى جزء من شغلهم ان هم بيندوس بروستاجلاندن فورميشن. يبقى ادي الوجه السيء بتاع مجموعه البروستاجلاندنز، البين والفيفر والانفلاميشن. ليهم بقى اكشن ثانيه يعني اقل اهميه. يقال مثلا ان هم من ضمن شغلهم ان هم بيمنتين الفيتنسي اوف ذا باكتس ارتريودوس. سمعنا عنه اكيد مش كده؟ فأثناء الفيتال سيركوليشن بيبقى في مكتب ده هو الممر اللي ما بين البلمونري والأرض، فده لازم يكون مفتوح أثناء الفيتال سيركوليشن، لازم يكون الممر ده شغال. اللي بيخليه مينتيند كده ومفتوح هو وجود البروستاجلاند. في بعض الناس بتتهم البروستاجلاندز إن لها علاقة بالكانسر كولون. يعني طبعا كلام يعني معقد شوية، بس هو بيقول إن هما بيعمل حاجة اسمها أنجيوجينيسيس، يعني بيزود الفورميشن أوف ذا بلاد فيسلز، وده ممكن يكون ليه علاقة شوية بالماليجنت ترانسفورميشن اللي بيحصل في الكانسر كولون. أنا كل الكلام بقى عايز أوصله إن شاء الله النهاردة عشان ما تنساش البروستاجلاندز أهم مجموعة مهمة أوي، الـ E2 والـ F2 ألفا. الحاجات المهمة اللي عملوها سايتو بروتكشن على المعدة، مينتنس اوف ذا رينال بلاد فلو، فازو دايلاتيشن او فازو كونستريكشن، برونكو دايلاتيشن او برونكو كونستريكشن، مينتنس اوف ذا لاكتس ارتيريوزس بيتنت، وعرفنا بقى منهم جانب سيء شوية اللي هو اندكشن اوف فيفر وبين وانفلاميشن، وما ننساش ان كلهم ار اوكسيتوسيك على مستوى البريجننت يوترس. ايه بروستاسايكلين وايه ثرومبوكسين A2؟ معرفش الكلام ده اللي كنا سمعناه بقى في الفسيولوجي ولا لا، مش عارف يعني. البروستاسايكلين ده عبارة عن واحد من البروستاجلاندز بيتصنع من الاندوثيليوم اوف بلاد فيسل. يعني ادي البلاد فيسل اهو، ادي الاندوثيليوم بتاعه، بيتصنع من الاندوثيليوم نفسه بروستاسايكلين، سميناه بروستاجلاندين I2. وظيفته ايه بقى؟ وظيفته يمنتين البلاد فيسل دايليتد، يعني يعمل فازو دايلاتيشن ويمنع البليتلت اجريجيشن. يبقى خلي بالك البروستاسايكلين ده فازو دايليتر وينهبت البليتلت اجريجيشن. تفتكر بيشتغل ازاي؟ الريسبتور بتاعه اقصد ايه؟ جي؟ لا جي اف. جي اف هيعمل ايه؟ هيزود سايكليك ام تي، هيعمل فازو دايليتيشن، وكل ما زاد السايكليك ام تي كل ما حصل انهبيشن اوف بليتلت اجريجيشن. يبقى صح، يبقى كده هو بيشتغل عن طريق جي اف بروتين. طيب امال مين الثرومبوكسين اي 2 ده بقى؟ الثرومبوكسين اي 2 ده طالع غالبا من البليتلت، مش طالع من الاندوثيليوم، طالع من البلاد بليتلت، وبيعمل حاجتين عكس ده. بيعمل فازو كونستريكشن وبيزود البليتلت اجريجيشن. انت يبقى مفيد. يعني ربنا خلق البليتلت عشان تطلع، طبعا بيطلع منها سيروتونين او بيطلع سيروتونين ويعمل هيموستيزس وحاجات كتير قوي. بس لو بتكلم على الثرومبوكسين اي 2 ده بالظبط كده، لما يكون في عندنا انجر فيسل هيشتغل الثرومبوكسين اي 2، هيعمل فازو كونستريكشن عشان يوقف النزيف، ويبدا يجمع البليت عشان يوقف او يعمل بلاد كواجريشن. امال امتى يبقى مضر؟ يعني طول ما انا عندي بلد ما بين البروستاسايكلين وما بين الثرومبوكسين اي 2 مش معرض ان يحصل لي جلطه جوه الشريان، مش كده؟ امتى يحصل لي جلطه؟ امتى يبدا يحصل بليت اجريجيشن ويحصل بعدها لو في امبالانس ما بين الاثنين؟ طب ايه اللي يخلي الامبالانس ده يحصل؟ ان الاندوثيليوم باظ. ايه اللي باظ الاندوثيليوم؟ هو الاندوثيليوم ده اللي بيصنع البروستاسايت، مش كده؟ ايه اللي باظ الاندوثيليوم؟ اتروسكليروزس. بالظبط كده. يبقى المفروض ان ما يتكونش جلطه ابدا غير لما الشريان يتعور، صح؟ لكن في بعض الحالات بيتكون جلطه بسبب اتروسكليروزس. عشان كده الناس اللي عندهم اتروسكليروزس لازم نديهم حاجة زي الاسبرين كده بالجرعة الصغيرة او بتاعة الاطفال عشان يمنع البليتلت اجريجيشن. مفهومة؟ يبقى عرفت كده الثرومبوكسين اي 2 والبروستاسايكلين عكس بعض. طيب النهارده بقى لو جينا هنتكلم على استعمالات البروستاجلاندز، انا عايزك انت تفكر معايا كده من الاكشنز اللي احنا قلناها ممكن استعمل البروستاجلاندز ثيرابيوتيكالي في ايه؟ طبعا غاليين شوية وممكن يكونوا يعني الافكت بتاعهم ليميتد شورت ديوريشن، لكن في حاجات مؤكد بيستخدموا فيها طبيا. يعني هقول لك حاجات انت تفكر فيها. البرونكيال ازمه تفكير صح. انا فكرت استعملهم في البرونكيال ازمه، بس استعمل انهي نوع؟ اللي بيوزع هو في اثنين، مش كده؟ لقوا ان هو اولا فيري اكسبنسيف، ثانيا شورت دوريشن، ثالثا ممكن هو نفسه يبقى ايريتنت شويه على البرونكار، فما ينفعش قوي. يعني التفكير مظبوط وكان مكتوب عندنا في الكتب استعمال في البرونكيال ازمه، بس لقينا ان هو كلينيكالي ما هواش افكتيف قوي. فكر تاني كده. بالظبط كده. من ضمن الاستعمالات المهمة جدا اللي ما ينفعش تنساها، يعني إذا نسيت كل استعمالات البروستاجلاندز أوعى تنسى ده. إن هو بيتاخد كسايتو بروتكتيف في الناس اللي عندهم فيستيك أكثر. ده هو بنسميه الميزوبروستول. ده هو مهم قوي. يعني يمكن بقية الأسامي ما مش هن يعني ايه هنسمحك فيها شويه بقيه الاسامي التجاريه او الاسامي الادويه اللي موجوده من البروستاجلاندز، لكن ده ما يتنسيش. الميزوبروستول بيتاخد في الوقايه وفي علاج البكتيك اسر، هقول لك دلوقتي ان شاء الله انهي نوع من البكتيك اسر. ايه كمان؟ بالمناسبه قبل ما انقل من الميزوبروستول ده، مين البني ادم اللي ما ينفعش ياخد ميزوبروستول؟ او بني ادم عشان تبقى يعني ايه اغششك يعني. يعني بني ادم مفيش يعني قصدي فيميل يعني. حامل مش كده؟ اشمعنى؟ هي عندها قرحه وحامل. لو اخدت ميزوبروستول يحصل لها ابورشن على طول، لان ده بيشتغل از فيري باورفول اوكسيتوزك. طيب ادي استعمال مهم قوي، مين كمان؟ استعمال ايه كمان؟ هفكرك انا، بيعمل فازو ديلاتيشن. طبعا مش هيعمل سيستميك، يعني مش هيقدر يعالج الضغط عشان برضه ما تروحش بعيد قوي. هيعمل فازو ديلاتيشن في البريفري في الاطراف وفازو ديلاتيشن اوف ذا مين سكس اورجان. تاني كده رشش لك بقى خلاص يعني. يعالج بريفرال فاسكولار ديزيزز ويعالج الاريكتايل ديسفانكشن الميل. يعالج مشاكل الاريكشن. بس مشكلته ان هو بيتحقن انترا كافيرنس. طبعا حاجه فيري بينفول وبتبقى مش براكتيكال قوي، فالاستعداد ده برضه مع الوقت عمال يقل شويه. لكن لو انت كتبته في الامتحان يعالج بريفرال فاسكولار ديزيز صح، يعالج الاريكتايل ديسفانكشن في الميل صح. تسمع عندك في الكتاب عن جوازه البروستاتيل. بالمناسبه سمعت مين كمان في المنهج عالج الاريكتايل ديسفانكشن وبالصدفه كده كان بيتاخد انترا كافيرنس وما اتاخدش الواحد واتاخد معاه تاتا فرين واقوله تي اتش يعني فين بالعربي؟ فنتولامين. فنتولامين ده واحد من الالفا بلوكرز اللي كان زمان بتتاخد في علاج الاريكتايل ديسفانكشن في المين. الفكره اللي فيه ايه؟ الفكره اللي فيه الفا بلوكر يبقى بيعمل ايه؟ فازوديلاتيشن. نفس الفكره دي. طب بلاش دول، مين اشهر دواء في الطب دلوقتي بيعالج الاريكتايل ديسفانكشن؟ الفياجرا مش كده؟ واخوات الفياجرا بقى اللي هو التريبتنافين ده اسم العلم بتاعه، وطلع ادويه كتيره جدا كلها بتعالج الاريكتايل ديسفانكشن بطريقه اسهل من كده، اورال او حتى بتستخدم في منها حاجات تحت اللسان، ويشتغل عن طريق ان هو يزود السايكليك جي ال دي. افتكر بس الالبروستاديم دي بعض الحالات بحب اخلي فيها كاستس مينترنت، يعني الاطفال اللي اتولد عندهم مشاكل مثلا زي فايروس التراجي او مشاكل كارتيك سيستم ديفكت او حاجه، وهما بيشتغلوا عليه جراحيا محتاجين تكون الكاستس مفتوح، فبيدي ساعتها دواء من ادويه اللي هي البروستاجلاندين انالوج. في بعض الحالات وانا بعمل هيمو داياليسيس بحب اخلي البليتلت ما يحصلهاش اجريجيشن، فبدي حاجه شبه البروستاسايكلين زي ده اسمه الايكو بروستينول تو انهبت البليتلت اجريجيشن. ايه كمان؟ استعمال اهم بقى، يعني كل الجماعه بتوع النساء دلوقتي يحبوا قوي يستعملوا البروستاجلاندين تو انديوس ليبر وابورشن مش كده؟ يستعملوا حاجه اسمها داينو بروستول او الكاربو بروست. في منهم حاجات بتتاخد انترا فاجينال عامل زي النبوس كده بس بتتحط انترا فاجينال، في حاجات بتتحقن انترا امنيوتيك بتتحقن جوه الامنيوتيك فلويد عشان ينديوس ليبر او ينديوس ابورشن. بدي كلها استعمالات متوقعة من مجموعة البروستاجلاندين. أنا عايزك بقى تبص كده على الحاجة الأهم وبالمرة مادام يعني الخريطة لسه موجودة، الحاجات اللي بتنهبت الأيكوزانويد فورميشن. ده موضوع طبعًا يعني مش موضوع واحد في الطب، ده مواضيع كتيرة. بس أنا بقول لك النهاردة كده إن شاء الله بسرعة وكل ما يجي مكان في المنهج افتكر الرسمة دي. إيه الأدوية اللي ممكن تمنع الباثوي ده كله؟ تمام. اول حاجة واهم حاجة الكورتيكوستيرويد. طبعا الكورتيزول او كورتيزون ده نوع منهم، النوع المشهور اللي مجموعة على بعضها كده يسموها ادرينوكورتيكوستيرويد او جلوكوكورتيكويد زي ما تحب تسميه. الكورتيزول هناخده سؤال بالتفصيل في الاندوكراين، وتعرف ان هو بيصنع حاجة اسمها لايكوكورتين، يعني بيطلع بروتين كده ميديتور هو اللي بيوقف الفوسفولايبيز ايتو. طيب انت تتوقع ايه بقى في الكورتيزول كمزايا وكعيوب؟ بص كده هو عمل ايه؟ هو منع الفوسفولايبيز اي 2 يبقى مفيش اراكيدونيك اسيد، يبقى مفيش بروستاجلاندينز ومفيش ليكوترايد. ايه الاخبار؟ مفيش برونكيا. بروستاجلاندينز كانت بتعمل فيفر وبين وانفلاميشن، يبقى الكورتيزول ده اخباره ايه؟ اقوى حاجه في الطب بتشتغل از انتي انفلاماتوري. طيب الليكوترينز كانوا بيعملوا مشكله البرونكيا الازمة، الكورتيزون هيمنع تاكلهم، يبقى الكورتيزون بيعالج البرونكيا الازمة. طيب سؤال بقى سهل قوي، الكورتيزون يجيب عشان منع تكوين سايتو بروتكتد بروستاجلاندين. انت عارف بيسموها ايه بقى لما تبقى القرحه بسبب دواء او اي مرض بسبب دواء؟ صح كده، يسموه ايتروجينيك ديزيز. يبقى لو قلنا الكورتيزون عمل ايتروجينيك اكثر، صح؟ ايتروجينيك يعني مرض بسبب الدواء، او عايز الحق بقى مرض بسبب الدكتور اللي كتب الدواء. يعني تيجي تقول لك ايتروجينيك ديزيز معناها دكتور انديوس ديزيز، مرض بسبب الطبيب. لكن احنا عشان ما نزعلش حد بقى نقول عليه ايه؟ دراج انديوس ديزيز. طيب ادي الكورتيزون باختصار، هو بقى في كل حاجه، عالج البرونك الازمه وعالج الانفلاميشن في اي مكان، لكن جاب لنا قرحه في المعده. تعالى بقى بص على المجموعه الثانيه اللي بتمنع الفايف لايبو اوكسجينيز. ايه الفايده اللي في الدواء ده؟ دواء يعمل انهبيشن على الفايف لايبو اوكسجينيز. يبقى عمل ايه؟ منع تكوين الليكوترايز، يبقى قدرت اعمل بيه وقايه من البرونك الازمه. هتسمع ان شاء الله في الريسبيريشن عن دواء اسمه زيليوتن. زيليوتن ده المثال الوحيد عندنا اللي بيمنع تكوين الليكوترايز باي انهبيشن اوف 5 لايبو اوكسجينيز. طيب الباث ده ممكن اقتله ازاي؟ يعني ايه دواء تاني ممكن يانتاجونايز شغل الليكوترايز؟ انا عملت طريقه ان انا وقفت الانزيم. الطريقه الثانيه اقفل الريسبتور، مش كده؟ اقفل الريسبتور اللي سميناه في اول المحاضره النهارده سيستينايل ليكوتراين ريسبتور. هتسمع عن ادويه من حسن حظك يعني ان كلها اخرها لوكاست. كلها اخر الاسم بتاعها لوكاست. يعني ايه لوكاست؟ جاي منين؟ ليكوتراين انتاجونست. يعني ادويه بتقفل الليكوتراين ريسبتور. مش مهم بقى اسامي قوي، لكن هو مشهور قوي في كده اسمه المونت لوكاست. مونتي لوكاست او دواء اسمه زفير لوكاست. اي حاجه بقى اخرها لوكاست طبعا هيبقى اسم على بعضه كده مش هيبقى متقسم، يبقى ده معناها دراج ذات بروكس سيستينايل ليكوتراين ريسبتور. يبقى لو قلت لك ايه هم الانتي ليكوتراين، قسم بقى ايه هم الانتي ليكوتراين دراج اللي عملت في المنهج. يبقى عندك مجموعتين، يا اما امنع الفايف لايبو اوكسجينيز وما عندناش غير المثال ده اللي سميناه زيليوتن، يا اما اقفل السيستينايل ليكوتراين ريسبتور بمجموعه سميناها كده مجموعه لوكس. ودول كلهم دورهم امتى؟ في البرونك الازمه. طبعا مش هينفع في الاكيوت اتاك بالمناسبه، هم ينفعوا في الوقايه. لان في الاكيوت اتاك يبقى اللي حصل حصل خلاص، طلعت الليكوتراين واشتغلت. انا عايز حاجه بقى تحل المشكله اصعب من كده. دول دورهم غالبا في الوقايه من البرونك الازمه. طيب تعالى على الباثوي الثاني اللي بيمنع الكوكس. مجموعه يسموها على بعضها كده نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. ليه سموها كده؟ ليه سموها كده؟ نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. يعني هي بتعالج الانفلاميشن بس ما هياش ايه؟ ما هياش ستيرويد، ما هياش كورتيزون. طيب انت قفلت القصه دي، قفلت الكوكس انزايم. يبقى وقفت البروستاجلاندينز بحلوها ومرها، مش كده؟ يعني طبعا اشهر مثال اسبرين، بس هيعدي عليك اسامي بقى ربنا يعينك فيها ان شاء الله، هتسمع عن اسامي كتيره جدا. ديكلوفيناك وميلوكسيكام وفيروكسيكام وحاجات اسامي اللي هي الاسامي التجاريه يمكن تكون سمعت عن الفيلدين او البروفين او الكتافلام او البولترين. ما تسمعش عن حاجه من دول؟ دي كلها اسمها ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. انا عايزك انت تقول لي بقى ايه الحلو اللي فيها وايه الوحش اللي فيها. هما منعوا تكوين البروستاجلاندز اللي بتعمل بين وفيفر وانفلاميشن. يبقى الاسبرين ده يتقال عليه ايه بقى؟ ضيع ايه يسموه ايه؟ انرجيتك. وضيع الفيفر بيسموه انتيبايوتيك، وضيع الانفلاميشن بيسموه انتي انفلاماتوري. طيب ده الحاجه الحلوه قوي اللي في الاسبرين، غصبا عننا منع تكوين السايتو بروتكتيف بروستاجلاندز، فجاب لنا ايه؟ اكثر، نسميها ساعتها هيتروجينيك اكثر. وفي نفس الوقت منع البروستاجلاندز اللي بتزود الرينال بلاد فلو. يبقى على المدى البعيد ممكن يعمل رينال اسكيميا. على المدى البعيد عايز وقت طويل شويه وعايز جرعات عاليه انه يحصل معاه ديكريز اوف رينال بلاد فلو. طيب السؤال بقى البديهي جدا، ازاي نعالج الهيتروجينيك اكثر اللي عملها الاسبرين او الكورتيزون؟ تاني هاو تو تريت ايابروجينيك انسر اللي هي القرحه بسبب دواء زي الاسبرين او الكورتيزون. ايه رايك؟ هو القرحه حصلت ليه؟ البروستاجلاندين، يبقى علاجها ايه؟ ادي بروستاجلاندين. كان اسمه ايه بقى شويه دواء تنسيته؟ كان اسمه الميزوبروستول. يبقى الميزوبروستول ده احسن استعمال ليه، هو علاج ومفضل كمان وقايه في الناس اللي بياخدوا اسبرين وكورتيزون. يعني انت ان شاء الله تبقى دكتور شاطر كده، هيجي لك عيان عنده روماتويد ارثرايتس، عنده روماتيك فيفر، العيان ده هياخد له في اليوم كده حاجه بتاعه 10 15 20 قرص اسبرين، يبقى مؤكد هيجي لك في يوم من الايام بالسر، مش كده؟ ويبقى حظ وحش لو جالك بالسر كومبليكيتد، يعني مش جالك بقى بشويه حموضه ووجع وانت اكتشفت انها قرحه، ده جالك بهيموراج او جالك بفريتد السر. ما دام عارف ان الاسبرين هيعمل السر يبقى الوقايه خير من العلاج، يبقى لازم تدي قبلها الميزوبروستول تو بريفنت اجينست اسبرين انديوست السريشن. يبقى عرفت كده لو قفلنا السكه دي هيحصل ايه على مستوى البنفيت، علاج البين والفيفر والانفلاميشن، وعلى مستوى المشاكل اهم مشكلتين حصلوا، مشكلة بتاعت الالسر ومشكلة بتاعت الفينيش درين الزفلو. السؤال بقى المهم قوي، ايه علاقة الاسبرين برونكي الازمة؟ قبل السؤال ده بدل السؤال صدم قوي كده، يعني ايه علاقة الكورتيزون بالبرونكي الازمة؟ يعالج مشكلة ليه بيعالج؟ عشان منع الاراكيدونيك اسيد فورميشن، وبالتالي منع كل حاجة بما فيها الليكوترايت. امال ايه علاقة الاسبرين بقى بالموضوع؟ صح، الاسبرين may induce asthmatic attacks في الناس اللي عندهم bronchial asthma. فكر فيها كده، الاسبرين هيعمل ايه؟ هيوقف السكه دي، مش كده؟ اللي هي السكه الرئيسيه بتاعت الاراكيدونيك اسيد. يبقى الاراكيدونيك اسيد بره طريق مقفول الناحيه دي، فغصب عنه انحرف، مش كده؟ راح ناحيه تكوين مجموعه الليكوترايت. يبقى الاسبرين may induce asthmatic attacks in patients with bronchial asthma. تفسيرها انهبيشن للكوكس، مفيش تكوين البروستاجلاندين، وشفت الاراكيدونيك اسيد ناحيه تكوين الليكوترايت. سألت سؤال صعب ولا بلاش؟ افرض انت مضطر تدي اسبرين، مضطر تدي اسبرين في واحد ازماتيك، ايه الحل؟ لا ادي معاه حاجه تقفل الباثوي التاني ده، مش كده؟ يعني ادي حاجه انتي ليكوترايت، ادي زيليوتر او ادي حاجه من مجموعه اللوكس، مش كده؟ طب افرض انت عندك اختيارين، عيان عنده برونكيال ازمه وعنده انفلاميشن، وانت عندك اختيار، حر الاختيار، انت استعمل اسبرين ولا كورتيزون؟ كورتيزون. ايه رايك؟ عيان ازماتيك وعنده روماتيك فيفر مثلا او روماتويد ارثرايتس، وانت قدامك الاختيارين، اسبرين احسن له ولا كورتيزون احسن له؟ كورتيزون احسن. ليه بقى؟ هيعالج الاثنين، هيعالج الروماتويد وهيعالج البرونكيال ازمه، لكن الاسبرين هيعالج الروماتويد وهيزود مشاكل البرونكيال ازمه. مفهومه؟ يبقى عرفت كده قصه بقى المجموعه بتاعت الليكوتراين انتاجونست والبروستاجلاند انهبيتورز. في بقى عندنا ادويه طلعت بتمنع الى حد ما ثرومبوكسين اي 2، بتشتغل كانها بالظبط كده بتعمل سيلكتيف انهبيشن على ثرومبوكسين اي 2، وتسيب البروستاسايكلين شغال وبيتكون. تفتكر هتدفعك في ايه؟ ادويه بتمنع الحاجه اللي بتزود الاجريجيشن وتسيب الحاجه اللي بتمنع الاجريجيشن. يبقى هي اكيد الادويه دي بتنهبت البليت اجريجيشن، بتدفعنا امتى بقى؟ بالظبط كده، في الناس اللي انت خايف يحصل عندهم ثرومبو امبوليزم، اللي عنده اثيروسكليروز، الناس اللي سنهم كبير، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين، اي عيان من دول. طبعا بقى فات ترند عالمي ان انا ادي اسبرين في جرعه فرد عشان امنع البليتد اجريجيشن، لان هي دي على فكره الجرعه اللي بتشتغل سيلكتيف هنا. يعني لو اديت جرعه كبيره في فرد كبار ما بتشتغلش، بتبقى نون سيلكتيف، مش هتفيد حاجه. الفكره كلها ان انا امنع الثرومبوكسين اي 2 من غير ما امنع البروستاسايكل. يبقى اللي بيشتغل هنا اسبرين في انفانتايل او بيدياتريك دوز، او عندنا دواء هتلاقيه موجود عندك بقى وسط الكلام في الكتاب اسمه كازوكسيبان. ده زوكسي بن، ده بيشتغل كانهبيشن على الاجريجيشن اوف بليتس باي انهبيشن على الثرومبوكسين اي 2. ده بالنسبه للمجموعه بتاعتنا النهارده، مجموعه مهمه قوي، واحب اطمنك يعني ان كل الكلام ده هيعدي عليك تاني. تسمع عن الكورتيزون، هتسمع عن الاسبرين، هتسمع عن علاج البرونك الازمه، هتسمع عن الانتي بليتس دراج في البلد. بس اذا النهارده قدرت تلم الموضوع كده بشكل يعني مبدئي، يبقى انت ريحت نفسك في جزء كبير قوي من المنهج. اقترح عليكم اقتراح كده، اللي يحب يعمله ان شاء الله بقى الناحية دي بيعملوا فين؟ يبقى أفضل البروستاجلاند انهيبيتور بيعمل ايه؟ انهيبيت التاني بس على الفيزيك، البروستاجلاند بيعملوا فيبر، يبقى التاني بيشتغل انتيبايوتيك، البروستاجلاند بيعملوا بروتكشن اوف ستومك، يبقى أفضل الدواء اللي بيمنع بيعمل توكسيك أكثر. لو عملت الجدول ده هتلاقي إن شاء الله جزء كبير أوي من الكلام اللي جاي في المستقبل القريب انتهى. مش عارف احنا اخبارنا ايه، نقدر نقول حاجه تاني ولا خلصنا كده؟ طيب بكره ان شاء الله يبقى الحصه المحاضره عندنا جزء صغير منها شويه كلام اللي باقي كده كلمتين صغيرين على بيبر وبكره احنا خلصنا الكلام المهم. اللي عنده اي سؤال في الجزء اللي كان في المنهج ممكن يبقى يعني مستعد كده نحاول ناخد على قد ما نقدر اسئله، يبقى في فايده ان شاء الله للمحاضره يعني.